في نقل كلام القدرية نعم والشيعة لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يعذب بالنار إلا رب النار. صحيح. والنار هذه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن ننشئ. أبو بكر ندم على أنه لم يحرق الفجاءة، فالصواب يعني ما ذهب إليه أبو بكر وما ذهب إليه علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، ولا نرجح فعله على قول ابن عباس، فهو خليفة، والرسول أمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ها؟ هي النص لا يحرق بالنار إلا رب النار. من الذي أنشأ النار؟ إيه ما هو بعلي. إيه نعم. لكنها أداة قتل ومستحقون، جرمهم شنيع، بعض يعني بعض الذنوب بعض الجرائم يناسبها هذا. إيه نعم. والله أعلم. عاد السؤال التالي هذا الله أعلم إنه ما لقى سنية، يقول هل يمكن لسني أن يتزوج شيعية والعكس؟ لا يا أخي ما يصلح هذا، اللي ما هو على دينك ما يعينك. أي نعم. شيعية أولا إذا كانت يعني من الغلاة فبئس بها. الآن المعاصرين واللي قامت لهم دولة الجعفرية الاثنى عشرية هم من الغلاة. أي نعم هم من الغلاة، والغلاة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة. الغلاة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، هم والجهمية نفاة الصفات المعطلة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة كما يقول ابن المبارك وغيره من أئمة السلف. والله أعلم. والله يعني استفسار الشيخ فهد جيد، هذا يعني يسرني هذا، لأنه يعني يدل على يمكنني أنا أصير يعني أميل لل أي نعم. ها؟ لا لا ما أميل، أميل لقول علي لفعل علي رضي الله عنه. أي نعم. هذا إذا جاء وقت الحموية خطاب من الشيخ ابن باز للحلبي، ما أدري الحلبي في سوريا بشأن الشيخ ناصر الدين الألباني، وأظنه يعني أيضا ما هو مناسب لكنه صحيح. نعم نعم فيه سؤال. نعم يا شيخ. ها؟ السعي والطواف. إيه لا من المكان اللي من المكان الذي وقفت فيه. إيه نعم. سبحان الله ما أكثر من أسئلة الحج والعمرة وأكثر من تشعبها، وكل سنة يعني يجد من الأسئلة ويجد من يعني ما الله به عليم. نعم فيه سؤال ولا مستعد؟ نعم نعم. تشتغلون في ماذا؟ ايه ها؟ تشتغلون في الخط خطاط. لا تكتب ما يقول، لا ما يجوز، يعني تشاركه في الشرك. ايه هؤلاء غلاة، كيف تكتب غلوه؟ مجال الخط واسع. اي نعم. اكتب علي رضي الله عنه ما يرضى عنك انك تقول هذا خليفة. اي انا اخذ مادة على حرام، اصنع له الصنم واخذ عليه مادة. اي الله المستعان، يعني مثل الذي يصنع الأصنام ويبيعها.